الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. كنا نتكلم حول الزوجة الصالحة وذكرنا من هي الزوجة الصالحة وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تكلمنا عن الزوج الصالح وصفات الزوج الصالح وشرعنا في الكلام عن الزوجة الصالحة حتى يكتمل البنيان الذي منه تنتج الذرية الصالحة، وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعلى. أفضل كنز يكتنز الإنسان لا مال ولا سلطان إلا امرأة صالحة. كثير من الناس عندهم أموال لكنهم رزقوا بزوجات غير صالحات فلا يشعرون بنعم الحياة، وكثير من الناس من ذوي السلطان ليس لهم سلطان إلا على البشر، أما على زوجاتهم ليس لهم سلطان وبالتالي لا يشعرون بنعم الحياة. أما الإنسان الذي لا يمتلك شيئا من حياته إلا امرأة صالحة فهذا رزق كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة أو زوجة صالحة في الروايات فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. نصف الدين المرأة الصالحة. اليوم أتكلم معكم عن أول صفة من صفات الزوجة الصالحة، وأعتقد أننا نحن ندخل السرور عليكم كرجال في هذه الخطبة، وربما تشن علي الحرب من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أدت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب شئت. طاعة الزوج ربما تكون للزوجة باب من أبواب الجنة وطريق من طرق الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يقول: اللهم إني أسألك أربع وأعوذ بك من أربع. اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وزوجة تعينني على أمر ديني وأمر آخرتي. شوف النبي حاطين صلى الله عليه وسلم كأن من أفضل الدعوات اللي أنت بتدعيهم: اللهم ارزقني زوجة تعينني على أمر ديني وأمر آخرتي، أمر دنياي وأمر آخرتي. ولذلك من نص الحديث بناخذ إن الزوجة عون لزوجها، عون، وأنا بركز على كلمة عون، عون لزوجها على طاعة الله وعون لزوجها على إرضاء الله في الدنيا وفي الآخرة. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، من ولد يكون علي سيدا، ومن زوجة تشيبني قبل وقت المشيب. أعوذ بالله. ممكن في ناس كده بعد الزواج بشهر لا تاخذ شعر ابيض، ربنا بلاء. من زوجة تشيبني قبل وقت المشيب، وأعوذ بك من مال يكون مشبعا لغيري بعد موتي ويكون حسابه علي في قبري. مال غير يتمتع به ويأكل به ويسعد به بعد ما يموت الراجل وهو يتحاسب عليه في القبر، ودي حالتنا يا اخواني. انت تجمع المال كله تتركه كله تحاسب عليه كله. خلي بالك من كلمة كله، في كل حاجة في ثلاث مراحل: تجمعه كله، تتركه كله، تحاسب عليه كله. وأعوذ بك من جار سوء إن رأى مني حسنة سترها، وإن رأى مني سيئة أزاعها ونشرها. يا ساتر يا رب، إذا شوف منك يوم حلو ما يقولش لحد، وإذا شاف منك حاجة صغيرة قد كده من السيئات ولا الحاجة مش كويسة يفضحك في الدين القديم. هذا كان يستعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث بناخذ جزئية: اللهم إني أسألك زوجة تعينني على أمر دنياي وأمر آخرتي، وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل وقت المشيب. طيب، عادة الحياة الزوجية، الحياة الزوجية عمرها ما تخلو من الخلاف وعمرها ما تخلو من الشقاق، لكن على الزوجة، الزوجة بالذات، على الزوجة أن تطيع زوجها. والقرآن حدد لنا الطاعة للزوج، والسنة حدد لنا الطاعة للزوج. ليه؟ لأن القرار الأول والأخير في إيد الزوج، لأن القوامة في إيد الزوج. طب ليه؟ لأن هو المسؤول الأول والأخير أمام الله وأمام العرف وأمام الناس وأمام الشرع وأمام القانون عن الزوجة. حتى إن التشريع الإسلامي يقول: من قتل دون عرضه فهو شهيد. علشان كده يا زوجي، الزوج ممكن من غيرته عليك يقتل بسببك، يقتل بسببك. فأنا درجة الشهادة بسبب إنه قتل وهو بيحميك. عشان كده حقه عليك إن تطرئيه مش تخالفيه. الحياة الزوجية معناته إن أنا أسلم له؟ لا، الحياة الزوجية تقوم مبنية على المشورة، على التشاور، على أخذ الرأي، لكن يسند الرأي في النهاية. الذي يصدر القرار في النهاية هو الذي يتحمل المسؤولية، وهو الزوج مش أنت كزوجة. جاءت أسماء بنت يزيد الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، اسمعوا الحديث ده والنساء اسمعوا أكثر. قالت: يا رسول الله، أنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات والجنازة وفوق كل ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا قعدنا نحن في بيوتكم نربي لكم الأولاد ونغزل لكم أثوابكم، فلم تتركوا لنا شيئا من الأجر، خدت كل حاجة من الصواب. شوف التنافس بين المرأة وبين الرجل شكلها إيه، يعني بتتنافس على إن الرجال مش أحسن منها عشان يأخذوا أجر ذكولته. هي قاعدة في البيت، وهي قاعدة في البيت الآن المرأة بتتنافس على إن هي اللي تسابق الرجل في العمل. المرأة هي اللي تتنافس على إن الرجل هو يكون المرأة في المطبخ وهي اللي تطلع تشتغل. الآن المرأة تتسابق على إن الرجل له دور مع الأولاد، يقعد مع الأولاد صحيح، لكن الرجل بيشتغل، لكن الرجل وراه مهمة تانية برا. أنت مربية، أنت مدرسة، الأم مدرسة، فإن أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراق. الأم مدرسة، الأم التي تدفع بفلذات أكبادها إلى أن تربي رجالا. يا له من دين لو أن له رجال. ولذلك إذا صلحت الأم في البيت نتج منها نتاجا صالحا، ذرية صالحة. هنقول له الأب عليه دور، نقول والأمهات التي يربين الأيتام والأمهات الأرامل اللي بيربوا أيتام ويطلعوا أرجل من أبوهم كان وقت ما كان عايش، نقول فين الراجل اللي عندهم؟ الأم مدرسة، فإن أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق. قالت يا رسول الله أنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بكذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع جماعة من الصحابة، والمرأة لم تستحي أن تسأل النبي أمام الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيتم مقولة هذه المرأة؟ لما التفت الصحابة قالوا سمعتم مقولة هذه المرأة؟ قال والله يا رسول الله ما كنا نظن أن امرأة تقول مثل هذه المقولة. فالنبي قال لها ما كنا نتوقع المرأة تقول المقولة دي، ما تتنافس في الأجر في الصواب أمام الله سبحانه وتعالى. كل النساء الآن بيتنافسوا مع بعض في الموضة، في المكياج، في غرف النوم، في الصالونات، في تسريحات الشعر، في مش عارف فرد الشعر، في الكلام الفارغ اللي احنا بنشوفه هذا كله. هذا هو التنافس بين النساء بعضهن وبعض، بل ان المرأة قد تحدث معركة قتالية بينها وبين زوجها، وقد تورث الخلاف لأولادها من بعدها بسبب موضة في اللبس. هي تلبسها والرجل لا يقبل، والرجل لا يقبل. ولهذا أيها الأحبة الكرام، يا أخواتنا وأنتم تسمعون هناك، والأخوات كمان حسوا نساكم أنهم يسمعوا هذا الشريط أو هذه الخطبة على الموقع بتاع المركز أو المسجد الرحمة دبدئة، أحسوهم أنهم يسمعوا هذه الخطبة. وللنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة أعلمي من خلفك من النساء أن طاعة إحداكن لزوجها، طاعة إحداكن لزوجها، للمرة الثالثة بكررها، طاعة إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله وقليل منكن يفعل. قليل منكن، مش كل النساء حتعمل الكلام اللي انت بتقوليه ده، بس طاعة الزوجة لزوجها كأنها تصلي الجمعة في جماعة، كأنها تصلي الجماعات الصلوات الخمس في المسجد يوميا، كأنها تجهد في سبيل الله، كأنها تحج أو تعتمر. هذه طاعة المرأة لزوجها، وطاعة المرأة لزوجها هي سبيل الرضا من الله، وهي طريق من طرق الجنة. أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. اللي عاوزة تشتري الجنة لازم تلتمس رضا زوجها. وطبعا انتوا كمان كرجال ما تستغلوهاش بقى عصا تغرسوا بها النساء، لا، ده انتوا كمان كرجال لازم تعرفوا ان الطاعه لله وفي الله، ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ما يجي انسان يجبر زوجته على ان ترتكب منكرا او معصيه ويقول لها تطيعي زوجك، هذا إنسان هذه هنا في هذه الحالة على المرأة ألا تطيعه بتاتا. سمعنا كثيرا أن كثير من الرجال الذين يقلدون هذه الحياة التي نعيش نحن فيها، فيريد أن يستخدم زوجته ويعاشرها معاشرة ممنوعة شرعا، ويريد أن يجبرها على هذا، وإلا علقها وما طلقها. أقول له أنت ظلمت نفسك قبل أن تظلمها، وأنت ارتكبت منكرا، أنت كمسلم بتشريع الإسلام، ولذلك أنت بهذا الأمر لأنك خالفت أمر من أوامر الله عز وجل. ولهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فأتوا حرصكم أن شئتم، لكن فيما حل الله عز وجل وفي غير ما حرم الله. ومن حق الزوجة إذا أردت أن تفعل معها هذا أن تطلب منك الطلاق شرعا. أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. طيب وأيما امرأة باتت وزوجها عنها ساخط، الزوج يدعوها إلى الفراش فترفضه. شوية خلاف بين الزوج والزوجة، شوية خلاف بين الزوج والزوجة، مجرد شوية خلاف يحصل الشقاق، يحدث الشقاق. مجرد شوية خلاف تلاقي الزوجة غضبية، تلاقي الزوج ينام في الكاوش والزوجة تنفض في النوم، أو العكس صحيح، أو يطلع ينام عند أي حد من أصحابه، أو ممكن من صحباته، وممكن من صحباته. وهذه المصائب اللي موجودة الآن، يعاقب زوجته في ان يروح ينام مع صاحبته. يغير زوجته في ان يروح يتنفل لوحده ثانيه ويعيش معها في الحرام. نقول له لا، انت كده مش بتصلح، انت كده بتخرب. صحيح حقك على زوجتك انك اذا دعوتها لحاجتك فعليها ان تستجيب لك وان كانت على التنور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتنور هو فرن الخبيز، هو فرن الخبيز. لو كانت قاعدة قدام النار بتاعت الخبيز بتخبز قدام نار الخبيز، ثم يدعوها الزوج، الكلام ده للنساء الآن، ثم يدعوها الزوج إلى الفراش، ما تقولناش أنا غضبانة منك، أنت مش راضي تنفذ لي أوامري، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، لا، وتعصيه في الفراش. ما قلنا لا، نار الشهوة أقوى من نار التنور، فأنت عاصية، فأنت مفضلة لزوجك، فأنت غير طائعة، فأنت مذنبة. تبات الملائكة تلعنك حتى الصباح. الملائكة تبات تلعنك حتى الصباح. شوف العكس بقى الصحيح الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا نعم. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يحب أخاه في الناحية من مصر لا يحب في مصر، يعني القطر، يعني في ناحية من مصر لا يحبه إلا لله. الرجل يزور أخاه في الناحية من مصر لا يزوره إلا لله فهو في الجنة. ثم يقول: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قل لنا نساء الجنة. قال: كل ودود، المرأة الحبوبة اللي تحب زوجها وزوجها يحبها، مش اللي تبقى مع زوجها عبس وتولى وقدام غيرها عمالة تضحك وتبين سمانها بحالها، حتى دروس خطبان من كتب الضحكة بتاعتها. كل ودود بينها وبين زوجها محبة ومودة، كل ودود ولود. إذا غضبت، شوف الحديث الجميل، إذا غضبت، لو زعلت من زوجها في يوم من الأيام، أو أسيء إليها، زوجها أساء إليه، طيب، أو غضب زوجها، تمام، يبقى على ناحيتين، مين يبدأ على ناحيتين؟ الزوج. أنا قلت للنساء في الدروس بتاعتهم، قلت لهم الزوج محيط طبيعته حتى لو كان غلطان، ما بيحب إن هو ينكسر أمام المرأة. فعلى المرأة أن تتاجر مع الله عز وجل، وأن تدع ذلك بنية التجارة مع الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يلخص لك هذا الحديث الجميل، يقول: البر لا يبلى، المعروف ما بيموتش، فتاجر مع ربنا في زوجك، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت سبحانه وتعالى. فأنت تاجر مع ربنا عز وجل في زوجك، لو زوجك هو محبش هو يعتذر، خيركم الذي يبدأ بالسلام. انت تعالي مع زوجك وقولي انني بتاجر فيك لله عز وجل، انا بنطيع الله فيك، انا بنطيع الله فيك، اذا انت دعوتني او كنت انت اللي غلطان، لكن علي يعني اللي نبدأ، فانا بنطيع ربنا فيك. اقرأوا سورة الانسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله. ده ناس، واحد اسير جاي ما نعرفوش، واحد مسكين ما احناش عارفينه، واحد يتيم ما احناش عارفينه، ومع ذلك يجي يخبط على الباب عايزين ناكل، ما قدامناش غير كسرة خبز نديها له. نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فكيف بهذا الزوج الذي اصبح اولى لك من ابيك ومن اخيك؟ فكيف بهذا الزوج الذي اصبح هو كل شيء في حياتك، هو الذي يستر عرضك، هو الذي يهان بسببك، هو الذي يقتل بسببك، هو الذي يسب بسببك، هو الذي يتعب في الحياة كلها من مشرق الشمس إلى مغارب الشمس، ويأتي ليدخل عليك السرور فتبيت معه في هناء، لا تبيت معه في شقاء. البر لا يبلع، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. إنما نطعمكم لوجه الله، تجري مع ربنا عز وجل في زوجك حتى ولو كان هو اللي غضبكم زعلك. شوف الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا غضبت، لو غضبت أو أسيء إليها، زوجها أساء إليهم، أو غضب زوجها عن ناحيتين، تقول: هذه يدي في يدك. مش امشي يا راجل روح هناك، انت مش عارف انت عملت ايه، روح شوف انت عملت ايه الاول وبعدين بتكلم، ها؟ ولا تقف على الباب وتقول لو انت زلمه لازم تطلقني، لو انت راجل لازم تطلقني. انا اقول لها بالحديث ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه طلبت الطلاق من زوجها في طعم عليها رائحة الجنة. طالما فيش عذر للطلاق تحرم عليك ريحة الجنة ورائحة الجنة تشم من مسيرة 500 عام. تشم من مسيرة 500 عام. أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس بدون أي سبب بدون أي عذر فحرام عليها رائحة الجنة. لذلك يا إخوان نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث فهذه يدي في يدك. الزوجة تمسك إيد زوجها تمسك إيد زوجها. وأنا غالبا ما بتكلم مع الأخوات في الدروس بهذا ما أقول إني شوفوا غيركم برا في الشارع بتعمل إيه. تمشي ماسكة إيد زوجها بتحسس على وجه زوجها تمرش له في راسه وتحك له في رقبته. إحنا عايزين الكلام ده في البيوت مش عاوزينه في الشارع. إحنا عايزين الكلام ده في البيوت لأن الملامسة ترطب القلوب توصل حرارة المحبة بين القلب والقلب. هذه وسائل يا إخوة لابد أن إحنا نشعرها إحنا كرجال. والراجل برضه لما تيجي المرأة تصالحه ما يعملوش فيها إن هو راجل بقى يمشي ويروح بعيد. عرف غلطك الأول وبعدين بتعالي صحيني. لا لازم تلين. خيركم الذي يبدأ بالسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوله للمشركين والكفار الذين لم يدخلوا الإسلام بعد ويقوله كذلك لمن دخلوا الإسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك فاعف عنهم واستغفر لهم. هذه الآية ما طبقهاش بيني وبين زوجتي بيني وبين زوجتي وبين زوجتي طبقها بيني وبينها أنا كزوجها. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. الا ينطبق العفو والتغافر بيننا وبين بعضنا البعض؟ الا يجوز لنا ان نتغافر وان نتسامح؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وقل وشاورهم في الامر. الا ليس من حق زوجتك ان تشاورها في الامر كذلك اذا كانت هي ام اولادك ولو كان في فطام الولد كذلك؟ هكذا ايها الاحبه الكرام فايما امراه طلبت الطلاق من زوجها بغير باس فحرام عليها رائحه الجنه. والمراه حين تطلب منها زوجها او تطلب هي من زوجها او يسيء اليها زوجها تبدا هي بالسلامه تقول هذه يدي في يدك لا تكتحل عيني بغمض حتى ترضى عني. حتى ترضى. شوف ربنا سبحانه وتعالى شوف ربنا بيعمل فيك ايه انت كزوج عشان تعرف القيمه الموجوده عندك المسؤوليه اللي من اللي حطها على كتفك. الزوجه ايها الاحبه الكرام الزوجه ايها الاحبه الكرام عليها ان تطيع زوجها في استئذان. الزوجه عليها ان تطيع زوجها في غرفه النوم في الفراش. الزوجه ان تطيع عليها ان تطيع زوجها مع في اهله وماله وولده. هكذا ايها الاحبه الكرام حين يحدث الخلاف بين الزوج والزوجه نجد أن غرفة النوم انقلبت إلى جحيم. ومن المفترض على غرفة النوم أن تكون غرفة الإنعاش لا غرفة الخلاف. من المفترض على غرفة النوم أن لا يذكر فيها خلاف ولا غضب ولا جدال. من المفترض غرفة النوم أن تكون قلعة الأمان وهدوء البال وشاطئ الاستجمام. من المفترض على المرأة أن تهيئ هذا في غرفة النوم. من المفترض على المرأة أن تطفئ عين نار الشهوة التي توقد في الرجل بهذا الذي يراه تراه عينه في الشارع من المناظر التي نراها في الشارع. إلا ما أغض نفسي في زوجتي فمن أغض نفسي فيها. أقول للزوجة لو أن الزوج خرج من عندك ثم ارتكب جريمة الزنا فأنت آثمة مثل اسمه كذلك في الزنا. أن المغتاب والمستمع شريكان في الإثم لأن المستمع عاونه على هذا. أيها الأحبة الكرام على زوجتي أن تطيع زوجها في استئذان. الاستئذان اللي عنده اسمها نصايح كثير. ما تصدق المرأة تقول الزوج يخرج من البيت إلا خرج ورا منه بدون إذن وبإذنه مش مشكلة ولو لازم يلعب ساعتين تقعد أربع ساعات. هذا مخالف شرعا أنا بكلم النساء الآن هذا مخالف شرعا. وأكلمكم لو ان المرأة حابة تخرج لا تقيدها ولا تحبسها. اعرفها هي رايحة فين وهتقعد قد ايه وفين ومع مين طالعة ولا تخرج بغير محرمها وبغير حد تاني وما تروحش اماكن انت لا تحبها. انت كزوجة انت تغار عليها من اماكن فيها كلام فيها الطير وفيها القال فيها الغيبة فيها النميمة فيها السب فيها الوقوع في الاعراض. هذا لابد ان يغلق كله. لذلك على المرأة ان تطيع زوجها في ادب الاستئذان. تقول لا انا حرة انا لازم اخرج زي ما لازم. هو بيخرج ولا اخرج هو بيخرج يروح فين حتى لو بيخرج. المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرج زوجها إلى القتال، خرج زوجها إلى القتال وأشار إليها ألا تخرج من بيتك، قال لها أنا طالع للقتال وبقول لك روعة تخرجي من البيت. فلما مرض أبوها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجي خرج وأمرني ألا أخرج، قال لي روعة تخرجي من البيت. شوف الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أبوي مريض، أبوي مريض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أطيعي زوجك. أبوي مريض، أطيعي زوجك. أبوي بيموت، أطيعي زوجك. أمي بتموت، أطيعي زوجك. فمات أبوها، فعلم النبي، فأرسل إليها النبي ببرقية تهنئة، فقال لها إن الله قد غفر لأبيك بطاعتك لزوجك. لا ده بطاعة اللي في قلعة كنفره، ده أبوي. لا نقول لها لا، نقول لها شرعا لا. لذا كان ده وانت بتصوم الاثنين والخميس والثلاث أيام بتوع كل شهر وبتصوم أيام تطوع شرعا نوافل، بتصوم النوافل، وزوجك قال لك ما تصوميش رغم ان هي طاعة لله عبادة، يبقى ما تصوميش. لو انت صايم النافله قبل المغرب بنص ساعه خلاص بتجهز الافطار، وزوجك قال لك افطري يبقى لازم تفطري، يبقى لازم تفطري طالما نافله. لكن الفرض صيام رمضان لا، لو قال لك افطري يقول له مش فاطره ولا اخبط دماغك في العمود كمان، لان لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. اما في النوافل لا، الزوجة عليها أن تطيع زوجها. في الاستئذان لازم تخبره، أنا رايحة في المكان الفلاني، إيه رأيك؟ مكان بتحبه؟ قل لي ماذا تحب فأفعله وماذا تكره فلا أفعله. الزوجة لازم تخبر زوجها هي رايحة فين، لأن افرض الزوجة اعتدى عليها في هذا المكان، من المسؤول عن هذا الاعتداء؟ افرض الزوجة انتهكت حرمتها في هذا المكان، من المسؤول؟ الزوجة طول ما هي بيت الزوجة، الزوجة هو المسؤول عنها. لكن لو انتقلت إلى بيت زعبيها أبوها المسؤول عنها. هذه مفاهيم لابد أن تصحح. على زوجها أن تطيع زوجها في أهله وأولاده وماله، تطيع زوجها في أمه، في أخته، في صلة أرحامه، عينيه على صلة الأرحام، عيني زوجك على صلة الأرحام، عين زوجك على طاعة الله عز وجل، عين زوجك على ابنه يبره أمه. ده أمك قاعدة لي بالمرصاد، وإيه المشكلة؟ وتعتبرها أمك ضيفة عندك على بقية الحياة، بقية شوية الأيام اللي موجودات موجودة ضيفة عندك على وجه الأرض، احمليها، اكرميها. سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ما أكرم شاب شيخا لسنه، شيخا يعني كبيرا في السن، شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، كما تدين تدان، كما تدين تدان. حتبقي انت رخرة كده موجودة نفس الكلام، حتبقي حما ونفسك تعيشي مع ابنك وزوجته، وصحيح حتبقي صعبة شوية، لكن برضو خلي بالك لازم تتحمليها انت. وبعدين ضيفة عندك وانت مش مؤمنة؟ اه مؤمنة. ده الحديث النبي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. هي ضيفة عندك، اكرميها لله يا ستي، تجري فيها مع رب العالمين عز وجل، اعتبريها رخرة يعني جسر تعبر بك إلى الجنة، اعتبريها هي رخرة جسر تعبر بك إلى الجنة. أخته، أخت الزوج صعب، نار، نار في البيت، وخاصة إذا كانت يعني لم يصيبها ضعف في الزواج، راعي شعورها، ما تقولوش يعني يا أختك، ما تقولوش يعني يا أختك، يعني يا أمك، حودها فين؟ أنا بحذر النساء من هذا الكلام، حودها فين؟ أختي يعير بها كما يعير بيك، وأمه لا يجوز بأي حال من الأحوال ولو كانت مجنونة، ولو كانت مجنونة لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يرميها في دار المسنين ولا في مستشفى المرضى ولا مستشفى العجزة ولا كلام. الإسلام كله بأي حال من الأحوال يحمله على كتفه ويطوب بها حول الكعبة. هل رأيتني وفيتها حقا؟ قال ولو بطلقة واحدة من طلقات وضعك، ولا بطلقة واحدة من طلقات وضعك. هو شايل أمه على كتفه رابطها وعمال يطوف بها حوالين الكعبة، يقول له ولا بطلقة واحدة، ولا بكلمة مرة وهي بتنزلك من بطنها، فأنت مش هتتحمليها. وهي اللي ربطهولك وخلتهولك راجل، وهي اللي سعادتك بيه، وهي اللي سطرتك بيه، وهي اللي فرحت بيكي وما كنت معاها دخل عليك. ليه ما تتجرش مع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ اعتبرها أمي، اعتبره سلف ودين عند رب العالمين، اعتبره صندوق بحطه فيه كل يوم. ايه اللي انا حطيته النهاردة مع حماتي؟ ايه اللي انا حطيته مع أختي النهاردة؟ انت ربنا كرمك بالحظ وتجوزت زوجك او بالقدر وتزوجت هذا الزوج. اخته لم تتزوج راعي شعورها يا ستي، ده انت المفروض تراعي شعورها حتى في اللبس بتاعك داخل البيت، مش في ان هي قاعدة معاكي في البيت، لا. وبعدين اذا ما كنتش هتعملي الكلام ده كلته، انا بنبهك من الان، عمر الدم ما يبقى مية، والنساء سواكي كثير، هتيجي راح زي شوطك انت برا، وام واخته هم اللي موجودين في البيت. الكلام في الموضوع ده طويل وكثير، لكن نكتفي بهذا القدر. اقول ما سمعنا استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اتقوا الله وقل قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اخر حاجه اقولها، اذا كانت في محبه بين الزوج والزوجه، والزوجه فعلا بتحب زوجها وتتمنى ان تعيش سعيده في حياتها، لابد ان تدفع الثمن وان تضحي من اجل زوجها. قديما قالوا في الامثال، قالوا اللي يحبك يبلع لك الزلط، واللي يكرهك يتمنى لك الغلط. اللي يحبك يجيب البحصايه كده تحطها تحت اسنانه ويقعد يقرقش فيها عشانك، يطحنها طحين عشانك، يتحمل كل الم عشانك طالما بيحبك. لكن لو بيكرهك، اي غلطه اي غلطه ولو مش من يمتك خالص تتلكك عليها وتبني عليها موضوع. اذا كانت الزوجه بتحب زوجها هتتحمل كل الم، والم الدنيا ينتهي بالموت، ولكن يبقى ثوابه بين يد رب العالمين. وسعاده الدنيا اللي بالغلط وبالمفاهيم الغلط تنتهي بالموت، لكن يبقى عقابها بين يد رب العالمين، يبقى عقابها بين يد رب العالمين. عشان كده يا اخوة، الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة لابد ان تبنى على المحبة، على التفاهم، على التضحية، على التجارة مع رب العالمين، على الصبر على بعضنا، الصبر على بعضنا. وانا بقول للزوجة، الزوجة بالذات، بقول انت البداية، انت اللي ربنا بدأ بيكي بكلمة السكن، بالهدوء، براحة البال، بالاطمئنان. انت اللي ربنا طلب منك انك تتاجري مع زوجك، طلب منك انك انت تحافظي على زوجك. ده المرأة اذا تزينت في بيتها لزوجها، والله زي اللي شايله البندقية واقفة في ميدان القتال. اذا تزينت لزوجها، مجرد بس لو كحلت عينيها او سوت شعرها او هيأت نفسها لزوجها كأنها واقفة شايلة السلاح وفي ميدان المعركة تتاجر مع ربنا. والمرأة اللي هي بتخرج وتروح وتيجي بدون إذن زوجها، بقول لها إذا كنت عاوزة تكوني من أهل الجنة، الله وصف أهل الجنة بكلمتين اثنين تقروا في سورة الرحمن: حور مقصورات في الخيام، في البيوت بتوعهم. وانت ربنا عاوزك تبقي مكنونه، اذا حبيتي تبقي من الحور العين لكن المصيبة السوداء عندنا إن لما قرأوا حديث أن الرجل له 70 امرأة من الحور العين، فلينا لقينا والمرأة كذلك لو بد أن يكون لها 70 رجل. إن هذا كلام فارغ. ده أنت في الجنة هتبقي إذا كنت بتحب زوجك فعلا وحبتيه لله وفي الله وتحملت الأذى معاه، ده أنت هتبقي سيدة نساء أهل الجنة بتوعه لك. تبقي سيدة نساء أهل الجنة بتوعه لك. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بحور الطين قبل حور العين، وأن يقر أعيننا في الآخرة بالحور العين بعد حور الطين. أسأل الله أن يرزقنا زوجات صالحات طائعات عابدات سائحات مستغفرات تائبات. اللهم إنا نسألك ذرية صالحة، اللهم إنا نسألك ذرية صالحة، اللهم إنا نسألك بيوتا صالحة، اللهم إنا نسألك بيوتا صالحة، ونسألك أزواجا صالحين ورجالا صالحين وأبناء صالحين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم توفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.